قال ابن مسعود فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا بالحجون بأعلى مكة. قال فخط لي خطة فقال لي ابقى بين ظهري هذه ولا تخرج منها، فإنك إن خرجت أي من هذا الخط هلكت، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفة أو بعد شيئا فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم صدت أشعارهم وأجسامهم ليس عليهم ثياب، لا أرى سواتهم ولا أرى قشرا طوالا قليل نحوهم. قال وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصبرون أي يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله أي يحومون حوله ويتكاثرون حوله. قال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم وغشيته أسئلة كبيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته. قال وجعلوا يأتوني فيخيلون أو يميلون حولي. قال ويعتذرون لي. قال عبد الله فأرعبت منهم رعدا شديدا. قال فجلس. قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون مثل قطاع السحاب حتى بقي منهم أخطر. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فأتاني فقلت يا رسول الله سمعت لغطا شديدا. قال هذا وفد نصيبين من الجن أتوني، فلما انطلقت تبعوني يسألوني الرزق فأمرهم بالعظام والخوف. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل مارك على كل دوابكم، وهذه أرواتهم حين ودعوني وسلموا عليه. فانطلق متذبذبا. قال إني وفي بعض الروايات قال ابن مسعود لقد هممت أن أفر يا رسول الله، ولما تذكرت قولك ابق بهما بين ظهراني هذا الخط بقيت في مكاني. قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض الطرق عند جبريل وغيره لو أنك خرجت ما التقينا إلى يوم القيامة. قال ثم انطلق متبرجا أي لقضاء حاجة، فقال لي بثلاثة أحجار فقلبتها فأصبت حجرين وقلبت حجرا ثالثا فلم أصبه فأصبت روثة فناولت حجرين وروثة، فرمى بالروثة وقال أما علمت أنها ركس إيتني بحجر ولا تقربني أرما ولا رشيا، ففعلت وكان هؤلاء وفد جن نصيبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجن فجعل الله لهم ألا يمروا بروحة ولا عظم إلا وجدوا معنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. انتهى إلى هؤلاء القصة التي تتعلق بالجن. وفي تتمة الحديث طول آخر يتعلق بمثل ضرب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن هذا الحديث عباد الله حدثا عظيما كما أنه تضمن فوائد كثيرة نذكرها بإذن الله جل وعلا في خطبة قادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.